بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث مع الشوكاني في كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب، وكان قد شرع فيما يتعلق بسبب الخروج عن دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب، وهي كثيرة جدا، وذكر أسبابا. وقفنا عند قوله: ومن الأسباب المقتضية للتعصب أن يكون بعض السلف المشتغل بالعلم قد قال بقول. هذا السبب الرابع لترك الإنصاف، وأراد به ما يتعلق به بالقرابة. إذا كان المتعصب له عالم يتبعه وكان قريبا له، حينئذ يكون سببا مقتضيا للتعصب. ومن الأسباب المقتضية للتعصب أن يكون بعض السلف المشتغل بالعلم، الذي هو طالب العلم، مشتغل بالعلم الذي هو طالب العلم، قد قال بقول ومال إلى رأي، فيأتي هذا الذي جاء بعده فيحمله حب القرابة على الذهاب إلى ذلك المذهب، فيقول بقوله لكونه قريبا له. وهذا قد يوجد، لكن كما ذكرنا سابقا ليس كل ما أطلقه الشوكاني هنا يكون باعتبار العموم، وإنما هو يعيش في بيئة، هذه البيئة الزيدية، وعندهم هذا النوع من التعصب ليس موجودا في سائر بقاع الأرض. وإنما الذي وجد أن أتباع أبي حنيفة يتعصبون لأبي حنيفة، وأتباع الإمام مالك يتعصبون لي للإمام مالك، وهكذا. أما أن يتعصب لي للزيدية ونحو ذلك هذا لا يوجد. هذا التعصب يعتبر باعتبار الطوائف لا باعتبار المسائل المتعلقة به بالفقه. وأكثر ما يطلق تقليد ونحوه إنما يراد به المذاهب الأربعة وما يتعلق بها. والشوكاني ذكرنا أنه قد عمم الأمر فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق كذلك بالمسائل الفقهية، وهذا شيء وهذا شيء، وقد يكون في كل منهما تقليد كذلك وتعصب، لاسيما الفرق الضالة الخارج عن السنة أو عن الإسلام، حينئذ قد يأتي التعصب بنوع ما. قال: فيحمله حب القرابة على الذهاب إلى ذلك المذهب، كأنه هو الدليل. لم يكن ثم دليل إلا لكونه ماذا؟ قد قال به قريبه، وهذا انحراف، انحراف عن جادة طلب الحق، لأن الحق الذي هو الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. وإذا جعل هذا العالم لكونه قد قال، سواء كان قريبا أو لا، قد قال بقول فيقول بقوله لأنه قد قال به فلان، إذا صار إثبات الحكم الشرعي باعتبار ماذا؟ باعتبار قول فلان، فصار فلان دليلا شرعيا تثبت به الأحكام الشرعية، فنزله منزلة النصوص الشرعية، وهذا انحراف قد يفضي بصاحبه إلى الكفر والخروج عن الملة. ليس هذا الأصل فيه، لكن أقول قد يفضي بصاحبه إلى الخروج عن الملة. ولذلك قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا داخل فيه لا شك. قال: فيحمله حب القرابة على الذهاب إلى ذلك المذهب والقول بذلك القول، وإن كان يعلم أنه خطأ، يعني يعلم في قرارة نفسه أنه خطأ، هذا لا شك أنه أفحش وأشد قبحا، وأقل الأحوال إذا لم يذهب إليه أن يقول فيه إنه صحيح، ويتطلب له الحجج من أجل أن يثبته، بمعنى أنه يأتي بأدلة يظن أنها صحيحة أو تدل على المطلوب، فيجعلها أدلة وحججا على إثبات هذا القول الذي هو في أصله يعتقد في نفسه أنه خطأ، لكنه يعبر عنه بكونه صحيحا. هذا قد تبتلى به بعض النفوس، يأتي إلى قول ما ضعيف ويدلل عليه. وعلمنا فيما سبق مرارا أن كل صاحب بدعة، فضلا عن قول مرجوح، أنه لو بحث في الأدلة قد يجد ما يتمسك به في ظاهره. هذا لن يعجز أي صاحب بدعة أن يأتي بماذا؟ بدليل من آية أو حديث أو قول للصحابي أو قول لمن بعده، لن يعجز. كل بدعة لو أردت أن تأتي به شيئا من ذلك تأتي، لا سيما تعلق به العمومات والإطلاقات وكذلك بعض الأقوال التي قد تكون مرجوحة عند الصحابة أو من بعدهم، فلن يعجز عن يأتي به بذلك. فهذا هنا ذكر أنه يعلم أنه خطأ ومع ذلك يقول أنه صحيح من أجل ماذا؟ من أجل المتبوع، ويتطلب له الحجج ويبحث عما يقويه يعني من الأدلة، وإن كان بمكان من الضعف ومحل من السقوط. القول ساقط وضعيف ويتطلب له الحجج، وليس له في هذا حظ ولا معه فائدة، نصيب يعني، ولا معه فائدة إلا مجرد المباهات أي المفاخرة لمن يعرفه، والتزين لأصحابه بأنه في العلم معرق. في العلم معرق، معرق يعني له ماذا؟ أعراق وأصول. عرق الشجرة له ماذا؟ له دخول في الأرض، هذا يمكن الشجرة، يمكن الشجرة، كلما قوي العرق الشجرة كانت أمكن. وأن بيته قديم فيه، ولهذا ترى كثيرا منهم استكثروا من قال جدنا وقال والدنا، قال جدنا وقال والدنا، يعني يفرح أن يكون من سلالة من هو من أهل العلم ويتبجح، كلما جاءت مسألة قال قال جدي، قال جدنا، إذا أراد أن يعظم نفسه، وقال والدنا واختاره الإمام كابن السبكي. ابن السبكي عنده إعجاب بأبيه كثيرا ولا يطلق عليه إلا الإمام، قال الإمام واختاره الإمام إلى آخره، لكنه قد يناقش أباه، وقد يرجح قول، يأتي بقول أبيه ويأتي بقول آخر ويقدمه ويطعم في قول أبيه، موجود له أمثلة كثيرة، هو أحسن حالا من هؤلاء الذين تلقاهم الشوكاني. ولهذا ترى كثيرا منهم استكثر من قال جدنا وقال والدنا واختار كذا، صنع كذا، فعل كذا، وهذا أي الانتساب بهذه الصورة، وهذا لا شك أن الطباع البشرية تميل إليه، أمر فطري، ولا سيما طبائع العرب، فإن الفخر بالأنساب والتحدث بما كان للسلف من الأحساب يجدون فيه من اللذة ما لا يجدونه في تعدد مناقب أنفسهم، ويزداد هذا بزيادة شرف النفس وكريم العنصر ونبالة الآباء. عنصر الأصل والمعد، يعني إذا كان من الآل مثلا يجتمع مع العلم فضل النسب ونبالة الآباء، ولكن ليس من المحمود أن يبلغ بصاحبه إلى التعصب في الدين، بمعنى أنه يجعله من المرجحات، يجعله من المرجحات. هذا القول راجح، لما؟ لأن والدي قد أفتى به. هذا القول هو الراجح لكوننا ماذا؟ قد تلقاه الأب عن الجد هكذا، أو هذا القول هو المشهور في عائلة كذا، قل هذا كله يعتبر من المرجحات. قال ولكن ليس من المحمود أن يبلغ بصاحبه إلى التعصب في الدين وتأثير الباطل على الحق، يعني تقديم الباطل على الحق، فإن اللذة التي يطلبها والشرف الذي يريده قد حصل له بكونه من سلف هذا العالم. يكفي أنك من عائلة مشتغلة بالعلم، يكفي، وأما أنك تجعل ذلك من المرجحات هذا زيادة، فإذا أردت الشرف فأنت من آل البيت، وإذا أردت الشرف فأنت من سلالة تتعلق به بالعلم، يكفيك هذا، هذا كاف، أما أن تجعله من المرجحات هذا يكون على حساب الشرع. فإن اللذة التي يطلبها والشرف الذي يريد قد حصل له بكونه من سلف هذا العالم، ولا يضيره أن يترك التعصب له ولا يمحق عليه شرفه، يعني لا يبطله، محقه أبطله ومحاه، ولا يمحق عليه شرفه، بل التعصب مع كونه مفسدا للحظ الأخروي يفسد عليه أيضا الحظ الدنيوي، جمع الفسادين، فساد المتعلق بالآخرة، هنا في تعصب يعلم أنه مخالف لي للحق، لأن التعصب قد يكون على طلب الحق، تعلم أن هذه عقيدة السلف وتتعصب لها، يعني تتحاملها، هذا حق أم باطل؟ حق أم باطل؟ هذا حق، ويرميك المخالف بماذا؟ بأنك متعصب لعقيدتك، أنعم وأكرم بهذا التعصب أو لا؟ أنعم وأكرم بهذا التعصب، لكن التعصب عندما يعلم أن هذا باطل يتعصب له، تحاملهما، حينئذ جاء المحذور الشرعي. وإلا التعصب قد يكون ماذا؟ الحق، كالتحزب. حزبية إذا كانت مناطة بالحق ويتحزبون على الحق أو لا إشكال فيه، فيه شيء ليس به شيء. والمؤمنون حزب، صحيح أو لا؟ وجاء إطلاق ذلك في القرآن، حزب الله. لكن إذا كان التحزب لباطل أو كان لفكر معين ينتسب إلى شخص معين لا ينتسب إلى السلف، صار التحزب مذموما. فالنظر في التعصب باعتبار ما يتعصب له، لأن التعصب هذه كما أنك أنت ترمي مخالفك بالتعصب وتعتقد أنه على باطل، غيرك يرميك بالتعصب. فإذا كنت صاحب حق ورميت بالتعصب قل نعم أتعصب الحق. فليس المراد التعصب أن اللفظ مذموم من حيث هو، لا، وإنما تتعصب لأي شيء، هنا المحك. إذا تعصبت الحق نعم أنت معصب الحق، لا إشكال فيه، هذا حكم الله وهذا الدليل قائم كذا، وأهل العلم قاطبة قالوا بهذا القول وأنا أتعصب له، لا بأس بهذا، ليس فيه محذور شرعي بل هو واجب. قال: بل التعصب مع كونه مفسدا للحظ الأخروي يفسد عليه أيضا الحظ الدنيوي. عند من يعقل، يعني إذا رآه الناس أنه تعصب وأن هذا مسلك ضعيف يسقط من أعينهم، لكن هذا ليس عند الجميع. قال: فإنه إذا تعصب لسلفه بالباطل فلابد أن يعرف كل من له فهم أنه متعصب، وفي ذلك عليه من هدم الرفعة التي يريدها والمزية التي يطلبها ما هو أعظم عليه وأشد من الفائدة التي يطلبها بكون له قريب عالم، فإنه لا ينفعه صلاح غيره مع فساد نفسه. بمعنى أن الناظر إذا كان له فهم يعلم أن هذا متعصب فيسقط من عينه. ولذلك يقال هؤلاء ماذا؟ هؤلاء أصحاب رأي، هؤلاء متجمدون على قول أبي حنيفة مثلا أو مالك أو أحمد أو الشافعي. وإذا لم يعتقد فيه السامع التعصب اعتقد بلادة الفهم ونقصان الإدراك وضعف التحصيل، لأن الميل إلى الأقوال الباطلة ليس من شأن أهل التحقيق الذين لهم كمال إدراك. الأقوال الباطلة هذا قد لا يقال في المسائل التي فيها راجح ومرجوح، قد لا يقال في المسائل التي فيها راجح ومرجوح، بمعنى أن صاحب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد يعتقد أن هذا القول هو الراجح، مقابله في الجملة مرجوح وله دليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي قد يكون ماذا؟ قد يكون محلا للنظر، وقد يكون مسبوقا بصحابي أو تابعي أو نحو ذلك، ويكفي أنه مسبوق بمالك أو أحمد أو الشافعي. لا يكون القول باطلا من كل وجه إلا إذا لم يكن معتمدا على دليل شرعي. وأما إذا كان فيه شبهة دليل شرعي فقد لا يعبر عنه بكونه باطلا من كل وجه. ولعل المصنف هنا أراد ما يتعلق به باب المعتقد، هو الذي يعبر عنه بكونه باطلا، أو الحكم الشرعي المبني على غير دليل شرعي، كان يثبت حكما شرعيا مبنيا على حديث باطل، حديث مكذوب، وهذا قد لا يوجد عند مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى أو الشافعي أو أحمد، وإن وجد قد يوجد عند أتباعهم. فقوله هنا الأقوال الباطلة هذا فيه تفصيل، كان باب المعتقد فلا إشكال فيه، أما المسائل الفقهية هذا ينظر فيه. ولذلك صار من عادة أهل العلم قديما حتى السلف لا يطلقون في باب المسائل التي وقع النزاع فيها لفظ البدعة، ليس في كل شأن، قد يطلق لفظ البدعة في شيء ولا يطلق في شيء آخر، يعني كل مسألة بحسبها. ولذلك ذكرك قاعدة الشاطبي بالاعتصام ولا تسلم بإطلاقها، لكن قال ليس من شأن العلماء إطلاق البدعة في الفروع، وإلا كل قول تعتقد أنه راجح مقابله هذا يكون مما أحدث في الدين، قد ينطبق عليه حد البدعة بوجه ما، قولك هو الراجح قول آخر مرجوح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن يحتمل ماذا؟ إدخاله وإدراجه في حد البدعة، لكن هذا ليس بمضطرد، ليس بمضطرد، بل ينظر فيه كل مسألة باعتبارها. المسألة التي تبنى على حديث وكان له وجه أو حظ من النظر الذي يسمى بالخلاف السائغ، ولذلك قسم الخلاف إلى قسمين: خلاف سائغ وخلاف غير السائق. غير السائق هذا باطن ولا يكون إلا عند تشريع حكم شرعي لم يدل عليه كتاب ولا سنة، لكن ليس هو من جملة ما اختلف فيه أهل العلم، وإنما يكون جملة ما وقع النزاع بين الأئمة الأربعة، دعك من الأتباع الأئمة الأربعة، إنما هو من الخلاف السائق. فإطلاق البدعة في مثل هذا مجانب للصواب في الجملة، وليس من شأن العلماء أو أهل العلم إطلاق البدعة في الفروع، وإنما تطلق البدعة في باب المعتقد، في باب المعتقد. ولذلك السلف الإمام أحمد ومن كان في طبقته بدعوا وحذروا ونفروا إلى آخره عند الخلاف العقدي، وهو يعلم أنه قد خالف شيخه الشافعي، والشافعي خالف مالكا، ووقع نزاع مع بعض الصحابة في مسائل، لكن ما بدع بعضهم بعضا، صحيح؟ هذا يدل على أن هذه الخلافات لا يدخل فيها البدعة والتبديع، فإنما البدعة والتبديع يكون فيما يتعلق بباب المعتقد وبعض المسائل المتعلقة به، مسائل الفروع، مسائل الفروع. فقوله الأقوال الباطلة هذه ينظر فيها. والشوكاني كما ذكرت لك سابقا قد يعمم تعميمات فيما يتعلق بالتقليد وذمه إن كان مرادا، فالدليل ذكرناه سابقا أن التقليد قد يكون جائزا، التقليد ليس مذموما من كل وجه، وإنما التقليد يكون مذموما باعتبار من تأهل للنظر في الأدلة وكان قادرا متمكنا أن ينظر فلم ينظر بل قلد غيره، هذا يكون مذموما في حقه، لأن الواجب عليه أن ينظر في الدليل مباشرة ويستعين بأقوال أهل العلم. أما من لم يكن كذلك، وهذا شأن عامة الأمة، ليس عندهم القدرة على النظر في الدليل، فواجبهم حينئذ ماذا؟ التقليد، واجب عليه أن يقلد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذن هم لا يعلمون، ما واجبهم؟ فاسألوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فمن كان متأهلا عنده القدرة في النظر نظر وبحث، ومن لم يكن حينئذ وجب عليه أن يقلد، وجب عليه أن يقلد. انتبه لهذه. قال وإذا لم يعتقد فيه السامع التعصب اعتقد بلادة الفهم ونقصان الإدراك، ليس على إطلاقه، وضعف التحصيل، لأن الميل إلى الأقوال الباطلة ليس من شأن أهل التحقيق الذين لهم كمال إدراك وقوة فهم وفضل دراية وصحة رواية. هذا وصف خاص لا يوجد في عامة الأمة، ولا يوجد حتى في كثير ممن ينتسب إلى العلم، هذا وصف خاص بل أخص الخاص، وعليه ينزل الكلام السابق. بل ذلك دأب، أي طريق من ليست له بصيرة نافذة ولا معرفة نافعة. وإذا لم يكن له بصيرة نافذة ولا معرفة نافعة حينئذ هو معذور، أو لا، هو معذور لو قلد غيره لا إشكال فيه، لكن لو كانت له بصيرة وله علم بكيفية الاستنباط وعلوم الاجتهاد نحو ذلك جاء النقد وجاء الذم، وإذا لم يكن له ذلك حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أهل العلم لما ذكروا شروط الاجتهاد وأنه يجب على المجتهد أنه يجتهد، يعني يبحث في الأدلة، هل يجوز له بحث مسألة أخرى، المجتهد الذي تحقق فيه الاجتهاد هل يجوز له أن يقلد أم لا؟ اختلفوا، والصواب أنه يجوز له أن يقلد إذا ضاق عليه الوقت، لأن البحث يحتاج إلى وقت، جاءت نازلة الآن، مصيبة نزلت نازلة، أحتاج إلى قول، ليس عندي إلا قول لإمام من أئمة الدين كالإمام مالك، هل يجوز لي أن أفتي بقول مالك أم لا؟ الصواب نعم يجوز، مع كوني مجتهدا. لما؟ لضيق الوقت، لأن النظر في الأدلة والبحث قد يحتاج إلى وقت طويل، والنازلة هذه تفوت، صحيح أو لا؟ يأتي لماذا؟ إلى التقليد، هذا لا بأس به، لا بأس به. قال فقد حصل عليه بما تلذذ به وارتاح إليه من ذكر شرف السلف ما حقق عند سامعه بأنه من خلف الخلف، يعني ليس الخلف بل خلف الخلف، يعني منزلة كدرجة ثالثة، يعني كدرجة ثالثة. قال ولقد رأيت من أهل عصري في هذا عجبا، فإن بعض من جمعني وإياه الطلب لعلوم الاجتهاد، يعني بها علوم الآلة، اجتهاد اللغة وأصول الفقه، هذه أهم علوم الاجتهاد، هل حصلها؟ فقد حصل آلة الاجتهاد لسان العرب بعمومه، ليس النحو فقط، بعمومه يعني نحوا وصرفا وبيانا. وأصول الفقه، وأصول الفقه هذا مبني على لسان العرب، من لم يدرك لسان العرب لن يدرك أصول الفقه، صح أو لا؟ لأنه مبني عليه، فإذا لم يدرك لن يدرك، لن هنا للتأبيد ومؤكدة. فإن بعض من جمعني وإياه الطلب لذلك مر معنا مرارا كلام الشاطبي، من كان مبتدئا في لسان العرب فهو مبتدئ في الشريعة، مهما كان، مهما وضعوا له من الألقاب وألف من المؤلفات ودرس من الدروس، كل ذلك لن يغني عنه شيئا البتة، ما دام أنه ضعيف مبتدئ في لسان العرب فهو مبتدئ في الشريعة. ودعك من الأمور المحاكاة هذه الظاهرة، أنه ألف وصنف له، كل جمع وتحصيل شيء قد حصل قديما، وإذا كان متوسطا في لسان عرف متوسط في الشريعة، وإذا كان منتهيا في لسان عرف هو منتهي في الشريعة، كل هذه مقابلة. لماذا؟ لأن الشريعة كما قال هو الشريعة عربية ولن تفهم إلا من جهة واحدة. ولذلك أجمع أهل الأصول على أن أهم وأبرز شروط الاجتهاد هو العلم بلسان العرب، ودليلهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبينا هذا مرارا لعله يأتي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن الضعيف هنا ضعيف هنا، والمعدوم هنا معدوم هنا، الذي لم يقرأ، بعضهم قد يكون تصدر العلم، درس التفسير بعضهم ولا يحسن الأجرمية، ولا أدري كيف هذا، يدرس التفسير ولا يحسن الأجرمية، إذا قيل له درس الأجرمية قال اذهب إلى متخصص، هذا ليس فيه متخصص، هذا لو قال كتاب سيبويه يمكن قال متخصص، لكن الأجرمية قطر الندى ألفية، هذه يستوي فيها أهل العلم كلهم، يستوي فيها أهل العلم على جهة العموم، لكن نحن في زمان غربة. ولقد رأيت من أهل عصري في هذا عجبا، فإن بعض من جمعني وإياه الطلب العلوم الاجتهاد يتعصب لبعض المصنفين من قرابته تعصبا مفرطا، حتى إنه إذا سمع من يعترض عليه أو يستبعد شيئا قاله اضطرب، لما تنتقد دعك وشأنه، وتربد وجهه يعني تغير، وتغيرت أخلاقه، سواء عليه اعترض بحق أو بباطل، سواء عليه يعني يستوي عنده ماذا؟ أنه يتغير وجهه، سواء كان المعترض محقا مصيبا أو كان موطنا، وكان موطنا لا إشكال فيه، لأنه يتغير باعتبار ماذا؟ أنه قد اعترض على الحق وهو مع الحق، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أما كونك تعلم أنه قد اعترض عليه والمعترض معه الحق والدليل، والمعترض عليه قوله مرجوح أو باطل وليس معه الدليل، وتتغير لأجل المعترض عليه، هنا جاء المحذور الشرعي، جاء المحذور الشرعي. قال فإنه لا يقبل سمعه في هذا كلاما، لا يحب أن يسمع، ولا يسمع من نصيح ملاما لوم، ومع هذا فهو بمحل من الإنصاف ومكان من العرفان، يعني عنده علوم آلة وعنده علوم الاجتهاد، هذا لا شك أنه مذموم، لا شك أنه مذموم. إذا تحصل للطالب والناظر أن يفهم الدليل، وأن يفهم عنده شيء من القواعد والنظر، ويفهم حجة المعترض وحجج المعترض عليه ويرجح، لا ينبغي له أن يتعصب، بل لا يجوز له أن يتعصب. قال ومكان من العرفان قد تحصلت له علوم الاجتهاد تحصلا قويا، تحصلا قويا، ونظر في الأدلة نظرا مشبعا، هذه تزكية من الشوكاني له، الشوكاني في باب علوم الآلة يعتبر من الجبال، لا شك في ذلك، يعتبر من الجبال في أصول الفقه وفي لسان العرب، ومع ذلك زكى صاحبه هذه بهذه التزكية. وكان صدور مثل هذا منه يحملني، يقول الشوكاني، في سن الحداثة وشرخ الشباب، يعني أول الشباب، أن أول الشباب كاسمه تأتي المنازعات وتأتي الأهواء وتأتي الامتحانات والاختبارات والمجاراة ونحو ذلك، هذا في أول الشباب، ثم بعد ذلك يعقل. قال وكان صدور مثل هذا منه يحملني في سن الحداثة وشرخ الشباب على تحرير مباحث أنقض بها رسائل ومسائل من كلام قريبهم. صارت المسألة ماذا؟ أشمع يكون به بمعركة في الباطن، ما دام أنك أنت تتعصب لقريبك إذن أنا سأبحث هذه المسائل وأؤلف فيها، قاصدا بذلك إيقاظه ورده إلى الصواب. وكنت إذا أردت إغضابه، هنا جاء وكنت إذا أردت إغضابه أو الانتصاف منه ذكرت بحثا من تلك الأبحاث أو مسألة من تلك المسائل التي اعترضتها. وبهذا السبب تجد من كان له سلف على مذهب من المذاهب كان على مذهبه، سواء كان ذلك المذهب من مذاهب الحق أو الباطل، يعني إذا كان له قريب الغالب أنه يسير بسيره قطع النظر عن كونه حقا أو باطلا. ثم تجد غالب العلوية شيعة وغالب الأموية عثمانية، أموية أموي يجوز فيه الضبطان كما معلوم عند أهل التصريف. هنا أتى بمثال يتعلق ماذا؟ باب المعتقد، فدلك على أن الشوكاني إنما يعني في كثير من المواضع التعميم القول الباطلة ونحو ذلك، لا يعني به الفقه الذي يكون من قبيل الراجح والمرجوح أو الخلاف السائغ، يعني إحسان الظن به أولى. ثم تجد غالب العلوية شيعة وغالب الأموية عثمانية بالنسبة لعثمان رضي الله تعالى عنه، وكان تعظيم عثمان في الدولة الأموية عظيما، وأهل تلك الدولة مشغولون بحفظ مناقبه ونشرها وتعريف الناس إياها، وكانوا إذ ذاك يثلبون من كانت بينه وبينه عداوة، يثلبون ينتقصون، ثلبه النقص، عداوة أو منافسة. ثم لما جاءت الدولة العباسية عاقبها كان العباس عند أهلها أعظم الصحابة قدرا وأجلهم، وكذلك ابن عبد الله، وتوصلت خلفاء بني العباس بكثير من شعراء تلك الدولة إلى تفضيل العباس على علي رضي الله تعالى عنهما، ثم تفضيل أولاد العباس على أولاد علي. وكان الناس في أيامهم هم عندهم أهل البيت يعني فقط تعصب، ويطبقون ما ورد من فضائل الآل عليهم، وأولاد علي إذ ذاك إنما هم عندهم خوارج لقيامهم عليهم ومنازعتهم لهم في الملك. ولقد كان بنو أمية قبلهم هكذا، يعتقد أهل دولتهم فيهم أنهم هم الآل والقرابة وعصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلوية والعباسية ليسوا من ذلك في ورد ولا صدر، لا في قليل ولا كثير، بل أطبقوا هم أهل دولتهم على لعن علي، ولا يعرف لديهم إلا بأبي تراب، كنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمنتسب إليه والمعظم له ترابي، باب الهمز واللمز، لا يقام له وزن ولا يعظم له جانب ولا ترعى له حرمة. ثم قامت الدولة العبيدية فانتسبوا إلى علي، وسموا دولتهم الدولة العلوية الفاطمية، ثم أفرطوا في التشيع وغالوا في حب علي وبغض كثير من الصحابة، واشتغل الناس بفضائل علي ونشرها وبالغوا في ذلك، حتى وضع لهم علماء السوء أكاذيب مفتراء، وقد جعل الله ذلك الإمام في غنى عنها بما ورد في فضائلهم. فالناشئ في دولة ينشأ على ما يتظهر به أهلها ويجد عليه سلفه، فيظنه الدين الحق والمذهب العدل، ثم لا يجد من يرشده إلى خلافه. نعم قد وقع هذا، إن كان قد تظهر أهله بشيء من البدع وعملوا على خلاف الحق، لأن الناس إما عامة وهم يعتقدون في تلك البدع التي نشأوا عليها ووجدوها بين ظهرانيهم، إنما هي الدين الحق، يعتقدون أنما هي الدين فتح أن صحيح أنما هي الدين الحق والسنة القويمة والنحلة الصحيحة، العوام كاسمهم، ولذلك اشتق من العمى يحتاج إلى من يقوده، إذ نشأ في بلد فيها بدع وضلالات حينئذ سار معهم. والعالم المتبصر هذا شأنه آخر، ولذلك قال وإما خاصة، ومنهم يعني أنواع، والخاصة أنواع، ومنهم من يترك التكلم بالحق والإرشاد، من يترك التكلم بالحق ويترك والإرشاد إليه بالنصب مخافة الضرر من تلك الدولة وأهلها بل وعامتها، فإنه لو تكلم بشيء خلاف ما قد عملوا عليه ونشروه في الناس لخشي على نفسي وأهلي ومالي وعرضي. وعرفنا أن هذا فيه تفصيلا، شو كان فيما سبق ذكر ما يتعلق بالصدع إلى آخره، ولو فعل ما فعل، وذكرك قصة مالك والبخاري ونحو ذلك. وقلنا هذه مقيدة، إذا خشي على نفسه وأهله وماله وعرضه في كل مسألة، حينئذ هو بين أمرين، بين عزيمة وبين رخصة، بين عزيمة وبين رخصة. عزيمة أن يأخذ على نفسه ويتحمل الأذى ويصبر، وله مندوحة في ماذا؟ في الرخصة، بأن يسكت لكن لا يتكلم به بالباطل، وإنما يكتم ما عنده من حق. هذا جائز؟ نقول نعم جائز ولا إشكال فيه، ولا شك أنه إذا تكلم على حسب المواضع التي قد يفتقر الناس إليها كما كان شأن الإمام أحمد يختلف حاله عن حال غيره، لأن الدولة تلك كانت قد قررت ماذا؟ ما يتعلق بالتجهم، وبقي الإمام أحمد فقط، فلو وافق ترتبت مفاسد عظيمة، ولو صبر وأخذ بالعزيمة لترتب مصالح عظيمة، فلذلك أخذ بالعزيمة وصبر رحمه الله تعالى. غيره في مواضع أخرى قد لا يكون شأنه شأن الإمام أحمد، قد يختلف، قد تكون السنة واضحة بينة، قد يكون الناس لو أرادوا الحق وبحثوا عنه لوجدوه، وحينئذ صار له مندوحة في الرخصة. ففرق بين الأمرين، بين العزيمة وبين الرخصة. فقول هنا يترك التكلم بالحق إذا أذن الله تعالى له بترك الكلام بالحق دون أن يتكلم بالباطل فلا حرج عليه، لا يأثم ولا يكون مذموما، لأن الرخصة حكم شرعي، الرخصة الأخذ بها حكم شرع، فإذا أخذ بها لا يكون مذموما بوجه من الوجوه، وإنما يكون ماذا؟ يكون مذموما إذا تكلم بالباطل. قال من يترك التكلم بالحق والإرشاد إليه مخافة الضرر من تلك الدولة وأهلها بل وعامتها، فإنه لو تكلم بشيء خلاف ما قد عملوا عليه، يعني نشأوا عليه وكان العمل عليه، ولو بدعة ولو كان شركا لا إشكال فيه، ينظر فيه بحسب ماذا؟ بحسب قدرته على البيان، هل أنت قادر على أن تقف في وجه العوام، لسيما إذا كان عقيدة العوام هي عقيدة الدولة، هذا يحتاج إلى دولة أخرى من أجل أن يناهض. قال خلاف ما قد عملوا عليه ونشروه في الناس لخشي على نفسه وأهله وماله وعرضه. ومنهم من يترك التكلم بالحق مخافة على حظ قد ظفر به من تلك الدولة من مال وجاه، على حظ عنده منصب لو تكلم رموه فخاف، هنا مسألة أخرى، آثر حظ الدنيا على الآخرة، يختلف عن المسألة السابقة. وقد يترك التكلم بالحق الذي هو خلاف ما عليه الناس استجلابا لخواطر العوام ومخافة من نفورهم عنهم، هذا حظ النفس. وقد يترك التكلم بالحق لطمع يظنه ويرجو حصوله من تلك الدولة أو من سائر الناس في مستقبل الزمان عل وعسى، كمن يطمع في نيل رئاسة من الرئاسات ومنصب من المناصب، يعني في المستقبل كائنا ما كان، ويرجو حصول رزق عطاه، فتح الراء رزق، ويرجو حصول رزق من السلطان أو أي فائدة، فإنه يخاف أن تفوت عليه هذه الفائدة المظنونة والرئاسة المطموع فيها، فيتظاهر بما يوافق الناس، يتظاهر يعني بما يوافق الناس، وينفق عندهم يعني يروج، ويميلون إليه ليكون له ذلك ذخيرة ويدا عندهم ينال بها عرض الدنيا الذي يرجوه، عرض الدنيا الذي يرجوه. إذن من يكتم الحق قد يكتمه لحظ النفس، هذا يكون مذموما، قد يكتمه لا لحظ النفس إنما لخشية على النفس، أو داخل في حظ النفس لكن له وجه من جهة الشرع. قال فكيف يجد ذلك الناشئ بين من كان كذلك، من يرشده إلى الحق ويبين له الصواب ويحول بينه وبين الباطل، هو يريد هذا الناشئ، شو كان يقدم بهذه المقدمة لأجل هذا الناشئ، هو يتكلم عن هذا الناشئ المتعصب، وجد هؤلاء العلماء العامة على بدعة والخاصة لهما هذه الأحوال. إذا من يرشد؟ إذا تكلم، إذا سكت العالم من يرشد العامة؟ هذا الذي عناه الشوكاني. فينشأ هذا العامي ولو اشتغل بالعلم ينشأ على ماذا؟ على ما ورده من بدعة. فالرجوع حينئذ يكون فيه شيء من الصعوبة. إذا نشأ الناشئ على قول إذا لم يكن متسلحا به بالعلم والتقوى والورع، حينئذ يبدو الأمر فيه شيء من الصعوبة، ويبين له الصواب ويحول بينه وبين الباطل ويجنبه الغواية، وهيهات ذاك. فالدنيا مؤثرة والدين تبع لها، مؤثرة مقدمة، الدنيا مقدمة والدين تبع لها عند بعض الناس. ومن شك في هذا فليخبرنا من ذاك الذي يستطيع أن يصرخ بين ظهراني دولة من تلك الدول بما يخالف اعتقاد أهلها وتألفه عامتها وخاصتها، على التفصيل السابق. لا نحتاج، كلما جاءت هذه المسألة نعيد. ووقوع مثل ذلك نادر، إنما يقوم به أفراد من مخلص العلماء ومنصفيهم وقليل ما هم. هنا جاء ماذا؟ جاء الطعن في من يسكت، هذا لا ينبغي. وإنما نقول العلماء بين العزيمة والرخصة، ومن أخذ بالرخصة فلا يلام، لا سيما أنه يذكر ما يتعلق بالدول. هذا فرد واحد يقف في وجه دولة، هذا ما كلفه الله عز وجل إلا في مواضع قد تكون يسيرا. قال ومنصفيهم وقليل ما هم، فإنهم لا يوجدون إلا على قلة وإعواز، إعواز بمعنى الفقر، وهم حملة الحجة على الحقيقة والقائمون ببيان ما أنزل الله والمترجمون للشريعة، وهم العلماء حقا. وأما غيرهم ممن يعلم كما يعلمون ولا يتكلم كما يتكلمون، بل يكتم ما أخذ الله عليه بيانه ويعمل بالجهل مع كونه عالما بأنه جهل. بهذا القيد لا إشكال فيه، يعني يكتم ويعمل بالجهل بالباطل، هذا لا شك أنه مذموم. وقلنا العزيمة والرخصة، الرخصة إنما تكون في ماذا؟ تكون في أن يكتم فقط لا أن يتكلم بالباطل. فمن كتم الحق على صورتين، أن يكتم الحق ويسكت، وأن يكتم الحق ويتكلم بباطل. إذا كتم الحق وتكلم بباطل صار مذموما لا شك في ذلك، ولا نعتبر آخذا به بالرخصة، لأنه يجب عليه ألا يتكلم بباطل. قال ويعمل بالجهل مع كونه عالما بأنه جهل، ويقول بالبدعة، هنا جاء الإشكال، ويقول بالبدعة مع اعتقاده أنها بدعة، مع اعتقاده أنها بدعة. لكن لو وصل إلى حد الإكراه، إذا جاز الإكراه أن يقول الكفر فما دونه من باب أولى أحرى، ولابد من استثنائه، قد يكون مكرها. وصور الإكراه تختلف عند العلم، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. متفق عليه صور الإكراه القول، وإذا كان تحت الصوت هذا متفق عليه، وأما الفعل ولو كان تحت الصوت هذا مختلف فيه وينظر فيه. قال ويقول بالبدعة مع اعتقاده أنها بدعة، فهذا ليس بأهل لدخول في مسمى العلم، يعني مبتدع. وإذا كانت البدعة مكفرة ولم يكن مكرها صار كافرا، صحيح؟ إذا كانت البدعة مكفرة يعني قال قول الكفر ولم يكن مكرها، لم يبح الرب جل وعلا الكفر إلا في حال واحد، وهو الإكراه بقيد، ليس كل مكره، ما هو؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو كان مكرها وانشرح صدره يعتبر كافرا، ولو كان مكرها لابد من ماذا؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو بدل وغير بقلبه فهو كافر، سواء كان مكرها أو لا، وليس القيد ماذا؟ الإكراه. لو بدل واعتقد الكفر كفر، ولو لم يكن مكرها، ولو كان مكرها إذن له حالان. أما المكره إذا قال الكفر أو فعل الكفر على قول الجمهور وكان قلبه مطمئنا بالإيمان لم يزل عنه وصف الإسلام. قال فهذا ليس بأهل لدخوله في مسمى العلم، في مسمى العلم، ولا يستأهل أن يوصف بوصف من أوصافه أو يدخل في عداد أهله، بل هو متظاهر، وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته بالجهل والبدعة مطابقة لأهل الجهل والابتداع. لو بدعه، لو قال هذا مبتدع أو أنه كافر، إما هذا أو ذاك، وراد أن يتخلص من الوصف ليأتي ماذا؟ مسألة قيام الحجة ونحو ذلك. قال: وتنفيقا لنفسه عليهم ترويجا، واستجلابا لقلوبهم، ومداراة لهم حتى يبقى عليه جاهه. المداراة مرة معلن فيها تفصيلا، أن يأتي بكلام فيه تعريض، يعني معنى ماذا؟ أنه قد يأخذ بالرخصة ويأتي بكلام ليس بصريح، لا يكون كفرا ولا يكون بدعة ولا يكون ملاما أصلا، أن يتكلم بكلام فيه ماذا؟ فيه تورية، هذا لا إشكال فيه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان أثر عنه أنه كان يصلي خلف الجهمية وهو يكفر الجهمية. لما؟ خشي على نفسه، خشي على نفسه. وكان كما قال الحافظ ابن رجب كان يعيد الصلاة. قد يقول قال: إذن لما يصلي؟ قد يقتدي به بعض الناس، ليس لي بالناس الشيء، إنما النجاة النجاة. فهو قد صلى خلف الجهم من أجل أن يدفع عن نفسه، كون العامة يرونه ويعتقدون الصلاة الصحيحة ويعيد في بيته، هذه مفسدة عنده مرجوحة، ومصلحة بقاء نفسه هذه هي الراجحة، فلا بأس، لا إشكال فيه. قد يقول قال: لما هذا؟ فيه تلبيس، فيه ماذا؟ فيه تحريف لعقائد الناس، والناس يصلون يعتقدون الصلاة صحيحة، والإمام أحمد يحتجون به أنه قد صلى معهم في جماعة. قل: لا، الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهم ويعيد، لا سيما تعلق بصلاة الجمعة. هل هذا فيه مفسدة؟ قل: نعم، فيه مفسدة قطعا، لكن هذه المفسدة مرجوحة عند الإمام أحمد، هو مسؤول عن نفسه، والعامة كل واحد مسؤول عن نفسه، أن يبحث ويسأل ويعلم أن الجهم كافر، وإذا علم أنه كافر علم الحكم الشرعي فيما يتعلق بالصلاة، لا يحتاج أن يقول له ماذا؟ ترى الصلاة فاسدة باطلة، أو لا تصلي خلفه، أو لا ترثه، هذا كله لا يحتاج الإنسان، وإنما يعلم ماذا؟ هذا كافر أو ليس بكافر. وهذه المسائل الظاهر التي يجب أن يتعلمها عامة الناس، فإذا فرط هو شأنه، لست مسؤولا، وإنما مسؤول عن نجاة نفسي. إذا انتبه لهذا، تورية سواء كانت بالقول أو بالفعل هذه لا بأس بها، جائزة، ولو كان الناس يقتدون به لست مكلفا بالناس، أنا مكلف بماذا؟ بما أمرني به الشرع، جاز لي بدليل الشرع أن أكتم، حينئذ كتمت، لا إشكال فيه، أن أوري بكلام، أوري بفعل، أفعل ذلك، لست مكلفا به بالناس. المسائل الظاهرة مثل تكفير الجهمية ومن نحى نحوهم، هذه الواجب عليهم أن يبحثوا، فإذا لم يبحثوا صاروا ماذا؟ صاروا مفرطين، ليست من المسائل الخفية التي لابد أن يتكلم أهل العلم، وإلا صار اللبس على الناس متحققا، ومن سكت حينئذ سكت عن حق وكتم علما. قل: لا، ليس كلما سكت إنسان فإذا به كاتما للعلم، لا، كتمان العلم له ضوابط عند أهل العلم. قال هنا: حتى يبقى عليه جاهه ويستمر له رزقه الجاري عليه من بيت مال المسلمين أو وقفهم أو نحو ذلك، فهذا هو من البائعين عرض الدين بالدنيا، عرض الدين بالدنيا. قال: المؤثرين العاجلة على الآجلة، فضلا عن أن يستحق الدخول في أهل العلم والوصول إلى هذا العلم. ومن شك فيما ذكرته أو تردد في بعض ما سقته فليمعن النظر في أهل عصره، فليمعن النظر في أهل عصره، هل يستطيع أحد من أهل العلم أن يخالف ما يهواه السلطان من المذاهب؟ نعم، ولا إشكال فيه، قد يخالف قد لا يخالف، قد يخالف وأخذ بالعزيمة، وقد لا يخالف ويكتم في نفسه وأخذ بالرخصة، لا إشكال فيه، هذا ليس فيه محذور شرعي، ليس فيه محذور شرع البتة، تبين هذا. هل يستطيع أحد من أهل العلم أن يخالف ما يهواه السلطان من المذاهب فضلا عن أن يصرح للناس بخلافه؟ يعني يعجز، هو عاجز، بيان الحق هذا من الواجبات، وكل واجب في الشريعة، كل واجب في الشريعة فهو مقيد بالقدرة والاستطاعة. فإذا كان الحاكم قد تفوه بكلام باطل، حينئذ إذا أخذ بالعزيمة عالم فبين قال هذا كلام كفر أو بدعة أو ضلال أو نحو ذلك لا أشكال فيه. وإذا سكت آخرون خوفا على أنفسهم كذلك لا أشكال فيه، لا سيما تأكد هذا إذا كان هذا الكفر الذي قاله السلطان هذا من الأمور الظاهرة، فيكون الناس قد فرطوا في طلب العلم لست مكلفا به، أنا مكلف بماذا؟ بنفسي. انتبه لهذا. قال فضلا عن أن يصرح للناس بخلافه، هذا على فرض أن ذلك الذي يهواه الملك بدعة من البدع الشنيعة التي لا خلاف في شناعتها، إذا مجمع عليها، فكان الواجب على عامة الناس ماذا؟ أن يبحثوا وأن يسألوا وأن يتعلموا، ومخالفتها للشريعة كما تعتقده الخوارج والروافض، فإن السنة الصريحة المتواترة التي لا خلاف فيها قد جاءت بقبح ذلك وذم فاعله وضلاله. فانظر هداك الله وإيايا، هذا قال فيه السنة، دعا لغيره قبل نفسه، والسنة أن يدعو لنفسه قبل غيره، غفر الله لي ولك، لا تقل غفر الله لكم ولي، هذا خطأ، وإنما تغفر الله لي وإياك ولك ولكم لا إشكال فيه، وهو قد خالفه لا إشكال فيه. فانظر هداك الله وإياي، من يتكلم من أهل العلم الساكنين في أرض الخوارج كبلاد عمان ونحوها بما يخالف مذهب الخوارج يقتلوه، صحيح أو لا؟ يذبحونه، فإذا سكت أخذ بالرخصة لا إشكال فيه أو لا؟ لو سكت وهو في بلد، المثال هنا يحتاج التحرير من الشوكاني، مسائل كلها مطلقة هذه، قال كبلاد عمان ونحوها بما يخالف مذهب الخوارج، يعني هم خوارج والدولة قائمة على هذا المذهب، أتي أنا سني وأكلف شرعا أن أعلم بمذهب وسط هؤلاء، لست مكلفا، وإنما تجهر إذا لم تخش على نفسك، هو لا تخش على نفسك، يقتلونك بما يخالف مذهب الخوارج أو ينكر ذلك عليهم أو يرشد الناس إلى الحق، يستطيع أن يرشد الناس إلى الحق بالحكمة وبالتي أحسن، وليس بلازم أن يظهر ذلك، بل تكون الدعوة السرية ابتداء كما كانت في أول الأمر لا إشكال فيه، والعهد المكي أولا وانتهاء باق بحسب حال الشخص، إن كان ضعيفا حينئذ كل ما كان في العهد المكي فهو مشروع له وليس منسوخا. فانظر هداك الله وإياي، من يتكلم من أهل العلم الساكنين في أرض الخوارج كبلاد عمان ونحوها بما يخالف مذهب الخوارج أو ينكر ذلك عليهم أو يرشد الناس إلى الحق، وكذلك من كان ساكنا من أهل العلم ببلاد الروافض، أشد وأشد الآن يقتلون أهل السنة والجماعة، كيف نقول له ماذا؟ أظهروا مذهبكم. كبلاد الأعاجم ونحوها، هل تجد رجلا منهم يخالف ما هم عليه من الرفض فضلا عن أن ينكره عليهم؟ إذا تلبس بما تلبس به لا شك أنه ماذا؟ إن كان كفرا كفر، إن كان كفرا كفر، إلا إذا بلغ إلى درجة الإكراه في مسألة أخرى. بل قد تجد غالبا من في بلاد أهل البدع من العلماء الذين لا تخفى عليهم مناهج الحق وطرائق الرشد، يتظاهرون للملوك والعامة بما يناسب ما هم عليه ويوهمونهم بأنهم يوافقونهم، يوهمونهم إذا كان من قبيل التورية سواء كانت بالقول أو بالفعل فلا إشكال فيه، ليس فيه مخالفة للشرع. قد ذكرت لك مثالا واحدا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يصلي خلف الجهمية وهو يكفرهم، ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى لم يحفظ عنه أنه لا يعيد الصلاة، بل كان يذهب إلى بيته ويعيد الصلاة. إذن هذه تورية أو هذه تورية بالفعل؟ قد يقول قال هذا لبس على الناس، قلنا ليس له بالناس، إنما له النجاة، نجاة نفسه، فلا إشكال فيه، وهذا إمام أئمة السنة. بل بعض أئمة السنة قد وافقوا ماذا؟ وافقوا علنا دعوة المأمون ومن على شاكلته. قال يتظاهرون للملوك والعامة بما يناسب ما هم عليه ويوهمونهم بأنهم يوافقونهم، وأن تلك البدعة التي هم عليها ليست ببدعة بل هي سنة وحق وشريعة، هذا لا شك أنه باطل، ويعملون كعملهم ويدخلون في ضلاله فيكونون ممن أضله الله على علم، هذا لا إشكال فيه لا ننازع فيه، لكن العبارات السابقة فيها شيء من الإطلاق. فمن كان من أهل العلم هكذا فهو لم ينتفع بعلمه، لم يعمل، بل عمل بالباطل، فضلا عن أن ينتفع به غيره، فعلمه محنة له بلاء وبلاء عليه، والجاهل خير منه بكثير، الجاهل خير منه بكثير. وبعضهم لا يرى ذلك، لأن الجاهل يسأل ماذا؟ يسأل سؤالين، لما لم تعلم ولما لم تعمل. والعالم الذي علم فلم يعمل يسأل ماذا؟ سؤالا واحدا. قيل والجاهل خير منه بكثير، فإنه فعل البدعة ووقع في غير الحق معتقدا أن ما فعله هو الذي تعبده الله به وأراده منه، كأنه يقول ماذا؟ معذور، لأنه يجهل ذلك، بخلاف العالم الذي يعلم أن هذه بدعة ويفعلها، أو أن هذا باطل ويقول به، لا شك أن هذا مذموم. فيا من أخذ الله عليه البيان وعلمه السنة والقرآن، إذا تجرأت على ربك بترك ما أخذه عليك وطرح ما أمرك به، الذي هو ماذا؟ الدعوة والبلاغ والبيان، فقف عند هذه المعصية وكفى بها، وقس ما علمته، وقس ما علمته كالعدم، لا عليك ولا لك، يعني اجعله في منزلة العدم، لا لك ولا عليك، ودع المجاورة لهذه المعصية إلى ما هو أشد منها وأقبح من ترويج بدع المبتدعين، يعني كتمان العلم بدعة، كتمان العلم لا يجوز، أعظم من ذلك أن يروج لي للبدعة. ولذلك قال من ترويج بدع المبتدعين والتحسين لها وإيهامهم أنهم على الحق، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. فإنك إذا فعلت ذلك كان علمك لا علمت، دعاء عليه، لا علمك الله، كان علمك لا علمت بلاء على أهل تلك البدع بعد كونه بلاء عليك، لأنهم يفعلون تلك البدع على بصيرة ويتشددون فيها، ولا تنجع فيهم بعد ذلك مواعظ واعظ، لأنهم يحتجون بماذا؟ يحتجون به بقول قال عالم هذه بدعة، يقول له هذه بدعة، يقول أنت أعلم من فلان، فلان ألف فيها كذا وأفتى بها كذا، ويأتي بالفتوى ويأتي بالكتاب إلى آخره، بلاء أو لا بلاء، هذا إذا نطق بالبدعة. قال ولا تنجع فيهم بعد ذلك موعظة واعظ ولا نصيحة ناصح ولا إرشاد مرشد لاعتقادهم فيك أنت أيها العالم، لا كثر الله في أهل العلم من أمثالك، فإنك عالم محقق متقن قد عرفت علوم الكتاب والسنة. هو لعله يعني عنده في الذهن أفراد خاصة، لعل عنده وكذا ويكتب ويظهر هذا بسياقه السابق أنه يعلم من أقرانه من هو محقق لعلوم الاجتهاد، لعله يعني أناسا. ولذلك هذه الكتب التي تؤلف وتكون عصرية كردود يجب أن يؤخذ ماذا؟ الواقع يؤخذ في حيز الكلام من أجل أن تفهم المسائل، لقد يطلق عبارات ليست هي الحكم الشرعي، وإنما يعني بها تنزيل ما عنده من حكم، فيظن الظان ماذا؟ أن هذه المسألة هي بيان للدليل الشرعي وأطلقها وعمم، فيظن أنها كذلك في كل زمان، هو أدرك وعلم أن هذا ليس معذورا، وكونه معذورا وليس معذورا هذا يختلف باختلاف الأزمان، صح أو لا؟ فأنت قد ترى أن هذا معذور وهو لا يراه، لا سيما المسائل التي قد يقبل فيها العذر. فالشوكاني لعله استحضر في ذهني أشخاصا معينين، قال قد عرفت علوم الكتاب والسنة فلم يكن في علماء السوء شر منك ولا أشد ضررا على عباد الله، وقد جرت قاعدة أهل البدع، انتبه قاعدة أهل البدع، البدع عندهم قواعد لا إشكال فيها، لكن لا يجعل كعلم، يقال قواعد وأصول البدع ونحو، لا لا ليس، وإنما هي نتف من هنا وهناك، وإنما أراد به ما يتعلق بماذا؟ بأن أهل البدع لهم مسلك، هذا المسلك مضطرد، وهو أن يتمسك بأدنى ما يمكن أن يتمسك به. ومر معنا في قاعدة جليل التوسل والسنة يأتي بحديث موضوع، حديث مكذوب، لا يلتفت إلى شيء للبت، وإنما ينظر لللفظ، ما دام هذا موجود في كتاب يقول رواه البيهقي، ذكره الفردوس في المسند، وهكذا مباشرة، هل أنت أعلم من البيهقي؟ لا لست أعلم، إذن ماذا؟ إذن حديث صحيح، هكذا دون نظر في السند بمجرد وجود اللفظ، هكذا البدع. وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء، يطير بها فرحا، ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فيما بينه، لكن إذا تكلم العالم بما يعتقده حقا وانتفع به أهل الباطل لست مكلفا بذلك، صحيح، لست مكلفا بذلك، وإنما يتكلم بما أذن الله تعالى له أن يتكلم. يستفيد وينتفع أهل الباطل من هذا الكلام، لا يستفيدون يروجون له، لا يروجون، لست مسؤولا. فكونهم يروجون لكلامي ليس معناه ماذا؟ أن أرجع عن كلامي، بل كلامي حق في محله، واستفاد منه من؟ أهل الباطل. فرق بين المسألتين. قال: بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء، ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فيما بينهم، ويجعلونها حجة لبدعتهم، ويضربون بها وجه من أنكر عليهم، كما تجده في كتب الروافض من الروايات لكلمات وقعت من علماء الإسلام فيما يتعلق بما شجر بين الصحابة، تمسكون ببعض ذلك ولا ينفعهم، ولا ينفعهم. وفي المناقب والمثالب، فإنهم يطيرون عند ذلك فرحا، ويجعلونه من أعظم الذخائر والغنائم. فإن قلت: لا شك فيما أرشدت إليه من وجوب الصدع بالحق والهداية إلى النصف. صدع بالحق هذه كلمة مجملة لا بد من تقييدها، ليست على إطلاقها، فلها ضوابط وأحكام، ولي درس خاص في هذه المسألة، الصدع بالحق ضوابط أحكام. فليست المسألة ماذا كلما بدأ لك في شيء في رأسك وماذا الصدع بالحق تطلع على المنبر، ولا يهمك بعد ذلك ما يترتب على المسلمين وعلى أهل السنة والجماعة وعلى الدعوة إلى آخره، هذا ليس بصواب البتة. قال: والهداية إلى الإنصاف، وتأثير ما قام، يعني تقديم، وتأثير ما قام عليه الدليل الصحيح على محض الرأي، وبيان ما أنزله الله للناس وعدم كتمه. لكن إذا فعل العالم ذلك وصرخ بالحق في بلاد البدع وأرشد إلى العمل بالدليل في مدائن التقليد، قد لا يتأثر عن ذلك إلا مجرد التنكيل به والهتك لحرمته وإنزال ضرر به. يعني هو يريد أن يجيب عن هذه الشبهة التي أوردتها أنا ابتداء، فهو الآن يرد علي. قلت: إنما سألت هذا السؤال وجئت بهذا المقال ذهولا عما قدمته لك وأوضحته وكررت من حفظ الله للمتكلمين بالحق. هو لم يرد أصلا مما يتعلق بمن صدع بالحق إلا أمثلة يسيرة، البخاري وأحمد ومالك، ولو نظرت في كثير من السلف من الصحابة لم يكن الأمر كذلك، لم يكن الأمر كذلك، معنى أنه قد ابتلي كما ابتلي مالك، وإنما هي قضايا أعيان، قضايا أعيان. قد يتعين يختار كما اختار الإمام مالك في مسألة المنع من أن يحدث بحديث ما كان بإمكانه أن يأخذ بالرخصة، لكنه اختار ماذا؟ اختار العزيمة. إذا اختار العزيمة لا إشكال فيه. فالأمر هنا إذا ذهل الناظر كما ذهل الشوكاني هنا، إذا ذهل عن قضية الرخصة والعزيمة يأتي التعميم في الحكم، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى العزيمة والرخصة. فمن أثر عنه من السلف أنه ماذا؟ أنه قد ابتلي وصدع بالحق وما ولم يبالي بأحد، لا بكبير ولا صغير، حينئذ يقول هذا قد أخذ بالعزيمة فلا إشكال فيه. ستجد أن في ذلك العصر من أخذ بالرخصة، ولذلك الصحابة في مكة منهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من بقي. الذي هاجر إلى الحبشة هاجر لماذا؟ فرارا من الأذى، والذي بقي وتحمل أخذ بالعزيمة. إذن هذا موجود في عهد المكي فلا إشكال فيه. فهذا النظر من الشوكاني فيه نظر. إنما سألت هذا السؤال وجئت بهذا المقال ذهولا عما قدمت لك وأوضحته وكررت من حفظ الله للمتكلمين بالحق ولطفه بالمرشدين لعباده إلى الإنصاف وحمايته لهم عما يظنه من ضعف إيمانه وخارت سقطت قوتهم ووهت عزيمته، فارجع النظر فيما أسلفته. وارجعنا النظر وجدنا أن الكلام فيه إطلاقات وتعميمات لابد من عرضه على الكتاب والسنة، وعندنا قواعد في مثل هذه المسائل وهي الحاكمة، ليست أنظار الناس ولا ردود الأفعال. وتدبر ما قدمته تعلم به صدق ما وعد الله به عباده المؤمنين من أن العاقبة للمتقين. ثم هب، جاء التنزل، صدق ما حدثته، يعني ما ظننت أنه يقتل. يقول: ما المانع يقتل؟ لا بأس، لا إشكال فيه، إذا كان خشي على نفسه أن يقتل فقتل، ما المانع؟ لا إشكال فيه. لكن إذا هو أبى مرضي وأراد أن يأخذ بالرخصة، أن نذمه؟ لا. ثم هب صدق ما حدثته ووقوع ما قدرته وحصول المحنة عليك ونزول الضرر بك، فهل أنت كل العالم؟ الله يستعان. فهل أنت كل العالم وجميع الناس؟ كأنه تخلى عنه. هذا النظر هنا ليس نظرا شرعيا، هذا النظر هنا التعامل مع هذه المسألة ليس شرعيا، وإنما النظر يكون باعتبار ما جاز له وما لم يجز، ما أذن له فيه وما لم يؤذن فيه فقط. أما أنت كل العالم وما الفائدة ببقائك ولو زلت لا إشكال فيه، هذا ليس حكما شرعيا، هذا ليس حكما شرعيا. فهل أنت كل العالم وجميع الناس أم تظن أنك مخلد في هذه الدار؟ أم ماذا عسى يكون إذا علمت، إذا عملت بالعلم ومشيت على الطريقة التي أمرك الله بها، فنهاية ما ينزل عليك ويحل بك أن تكون قتيلا للحق وشهيدا للعلم، فتظفر بالسعادة الأبدية وتكون قدوة لأهل العلم إلى آخر الدهر، وخزيا لأهل البدع، وقاصمة لظهورهم، وبلاء مصبوبا عليهم، وعارا لهم ما داموا متمسكين بضلالهم، سادرين متحيرين تائهين في عمايتهم، واقعين في مزالقهم. وكم قد سبقك من عباد الله إلى هذه الطريقة وظفر بهذه المنزلة العلية، وفيهم لك القدوة وبهم الأسوة. فانظر يا مسكين من قطعته السيوف ومزقته الرماح من عباد الله في الجهاد. الجهاد شيء آخر، هذه مسألة أخرى تختلف. الجهاد عبادة ولها ماذا؟ لها مظانها، فمن اختار الجهاد علم أنه قد لا يرجع، لا إشكال فيه. وليس البحث في هذه المسألة، البحث يتعلق بواجب غير واجب الجهاد. الجهاد واجب، والصدع بالحق واجب آخر، أو هو ها سيان، أم هذه عبادة وهذه عبادة، هذه عبادة، فلا يقاس هذا على ذاك. فالجهاد له حكم شرعي، لا نقول ماذا عزيمة ورخصة. إذا تعين على الشخص حينئذ تعين عليك الصلاة، وليس عندنا عزيمة ورخصة. أما الصدع بالحق وكتمان العلم هذه واجبات تتعلق بها ماذا؟ تدخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مر معنا كلام تيمية في ذلك. قال: فانظر يا مسكين من قطعته السيوف ومزقته الرماح من عباد الله في الجهاد، فإنهم طلبوا الموت ورغبوا في الشهادة، والبيض تغمد في الطلى، بيض السيوف، الطلى بضم الطاء الأعناق، والرماح تغرز في الكلى جمع كليا، والموت بمرأ منهم ومسمع يأتيهم من أمامهم وخلفهم ومن عن يمين ومن عن يمينهم وشماله، من عن هكذا كلكم نصها واحدة، ومن عن يمينهم وشماله، فأين أنت من هؤلاء ولست إلا قائما بين ظهراني المسلمين تدعوهم إلى ما شرعه الله وترشدهم إلى تأثير كتاب الله وسنة رسوله على محض الرأي والبدع، على محض الرأي والبدع، فإن الذي يظل بمثلك ممن يقوم بمقامك إن لم تنجذب له القلوب بادئ بدء ويتبعه الناس بأول نداء أن يستنكر الناس ذلك عليه، يعني إن لم يكن في مقدم الصف والصدع بالحق أنكر الناس عليه ويستعظموه منه وينالوه بألسنتهم ويسيء القالة فيه، أي المقالة، فيكثر الغيبة له، فضلا عن أن يبلغ ما يصدر منهم إلى الإضرار ببدنه أو ماله، فضلا عن أن ينزل به منهم ما نزل بأولئك، وهب أنه ناله أعظم ما جوزه وأقبح ما قدره، فليس هو بأعظم مما أصيب به من قتل في سبيل الله. قاس هذا على ذاك، وهذا الله أعلم فيه نظر. صدع بالحق وكتمان العلم مسألة متعلقة بالقدرة وعدمها، والجهاد إذا تعين فهي مسألة أخرى، يذهب من أجل أن يستشهد إلى آخره. قال: وها أنا أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة الله والبيان لما أنزله وإرشاد الناس إليه على وجه لا تتعاظمه وتقدر فيه ما كنت تقدره من تلك الأمور التي جبنت عند تصورها وفارقت بمجرد تخيلها، يعني خفت، وهو أنك لا تأتي الناس بغتة وتسك وجوههم مكافحة ومجاهرة. إذن صار أشبه ما يكون به قد رجع إلى شيء من التوطئة، يعني لا تجاهر الناس ابتداء، وتنعى عليهم ما هم فيه نعيا صراحا، وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه طلبا مضيقا، وتقتضيه اقتضاء حثيثا، بل اسلك معهم مسالك المتبصرين في جذب القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده، ورغبهم في ثواب المنقادين إلى الشرع المؤثرين للدليل على الرأي وللحق على الباطل. هذا عود منه على الإطلاقات السابقة كلها. فإن كانوا عامة فهم أسرع الناس قيادا لك، وقد لا يكون عامة إذا رب على قول ما يكون من الصعوبة الرجوع، وأقربهم امتثالا لما تطلبه منهم، ولست تحتاج معهم إلى كثير مؤنة، بل اكتفي معهم بترغيبهم في التعلم لأحكام الله، ثم علمهم ما علمك الله منها على الوجه الذي جاءت به الرواية وصح فيه الدليل، فهم يقبلون ذلك منك قبولا فطريا، ويأخذونه أخذا خلقيا، لأن فطرتهم لم تتغير بالتقليد، وقد تتغير ولا تكدرت بالممارسة لعلم الرأي ما لم يتسلط عليهم شيطان من شياطين الإنس. يعني إذا أراد أن ينصحهم إنصح العامة، دخل واحد من هؤلاء الشياطين قال لا اتركوه، هذا مبتدع، هذا ضال، قد مارس علم الرأي واعتقد أنه الحق وأن غيره الباطل، وأنه لا سبيل للعامة إلى الشريعة إلا بتقليد من هو مقلد له، من هو مقلد له يعني من الأئمة، واتباع من يتبعه، فإنه إذا تسلط على العامة مثل هؤلاء وسوس لهم كما يوسوس الشيطان، يعني يقوم بماذا؟ بالدليل. عامي إذا لم يكن معتقدا أنه على حق وأنه متبع لعالم قد يرجع إذا لم يكن ثم بدعة منتشرة ونحو ذلك، وأما إذا وجد من يقويه على قوله ويدلل له صارت الصعوبة هنا في الرجوع، وبالغ في ذلك لأنه يعتقد ذلك من الدين أو كذلك، ويقطع بأنه في فعله داع من دعاة الحق وهاد من هداة الشرع، وأن غيره على ضلالة، وهذا أمثاله هم أشد الناس على من يريد إرشادهم إلى الحق ودفعهم عن الباطل، لأن طبائعهم قد تكدرت وفطرهم قد تغيرت وبلغت في الكثافة والغلظة والعجرفة إلى حد عظيم لا تؤثر فيه الرقى، يعني كأنه مريض ويريد أن يرقيه، والعجرفة فساد العقل وقلة المبالاة، ولا تبلغ إليه المواعظ، فلم تبقى عندهم سلامة طبائع العامة حتى ينقادوا إلى الحق بسرعة، ولا قد بلغوا إلى ما بلغ إليه الخاصة من رياضة أفهامهم وتلطيف طبائعهم بممارسة العلوم التي تتعقل بها الحجج الشرعية ويعرف بها الصواب ويتميز بها الحق، حتى صاروا إذا أرادوا النظر في مسألة من المسائل أمكنهم الوقوف على الحق والعثور على الصواب، لو تركوا وهذا الشيطان لقد يصلون إلى الحق بمجرد الدعوة. وبالجملة فالخاصة إذا بقي فيهم شيء من العصبية كان إرجاعهم إلى الإنصاف متيسرا غير متعسر بإرادة الدليل الذي تقوم به الحجة لديهم، يعني عندهم، فإنهم إذا سمعوا الدليل عرفوا الحق، وإذا حاولوا وكابروا فليس ذلك عن صميم اعتقاد ولا عن خلوص نية، وإنما يكون مكابرة أو تعصبا، فالرياضة الخاصة بإرادة الأدلة عليهم وإقامة حجج الله وإيضاح براهينه، وذلك يكفي. يعني كأنه قال ماذا؟ إذا أردت أن تدعو في قوم مخالفين لك فالمدعو إما عامي وإما خاصة، العوام يحتاجون إلى ماذا؟ إلى عدم مكافحة، عدم مجاهرة، والخاصة يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يناظره بالدليل بالتي أحسن، فيأتي بالدليل وينقض دليله ونحو ذلك. قال وذلك يكفي، فإنهم لما قد عرفوه من علوم الاجتهاد ومارسوه من الدقائق لا يخفى عليهم الصواب ولا يلتبس عليهم الراجح بالمرجوح والصحيح بالسقيم والقوي بالضعيف الخالص بالمغشوش. ورياضة العامة بإرشادهم إلى التعلم، يعني حثهم على أن يتعلموا، ثم بذل النفس لتعليمهم ما هو الحق في اعتقاد ذلك المعلم بعد أن صار داعيا من دعاة الحق ومرشدا من مرشدي المسلمين، ثم ترغيبهم بما وعد الله به وإخبارهم بما يستحقه من فعل كفعلهم من الجزاء والأجر، ثم يجعل لهم من القدوة بأفعاله مثل ما يجعله لهم من القدوة بأقواله أو زيادة، يعمل بعلمهم. فإن النفوس إلى الاقتداء بالفعال أسرع منها إلى الاقتداء بالقوال. قوال لماذا؟ لأنه سهل، كلام سهل، لكن الفعل صعب، فعله صعب، يحتاج إلى ماذا؟ إلى إرادة وإلى عزيمة وإلى إزالة مانع إلى آخره. وأما القول هذا ما أسهله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.